أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، اليوم إن شاء الله فارس حروف سورة الأنعام من الشاطبية ومن الطيبة. يقول الشاطبي رحمه الله: وصحبته يصرف فتح ضم وراؤه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلى، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وبا ربنا بالنصب شرفه والصلة. يعني صحبة حمزة وكسائي وشعبة ومعهم خلف العاشر، من يصرف عنه يومئذ فتح ضم وراؤه بكسر يصرف. يصرف بالبناء للمفعول ويصرف بالبناء للفاعل. من يصرف عنه يومئذ يبقى ايه؟ ربنا رحمه. يصرف يمكن كان له دور في هذا، كان يصرف ليس له دور. التجهيل البناء للمجهول او التجهيل هذا له معنى، له فائده، مثل تلك الجنه التي يورث من عبادنا من كان تقيا. في ناس تستاهل الجنه، يعني سيدنا الفردوس بايه؟ باعمالهم، ورسومها بما كنتم تعملون. لكن في ناس لا تستحق الجنه لكن تفضل الله عليه. في ناس ربنا يصرف عنها العذاب انهم يستحقون، في ناس يصرف عنهم لا يستحقونها لكن تكرم الله عليهم فصرف عنهم العذاب والخير. من يصرف عنه يومئذ، من يصرف فتح ضم وياء وكسر الراء، يصرف ببناء الفاعل بصحبة حمزة كسائي وخلف وشعبة. وذكر لم يكن شاع وانجلى، ثم لم يكن فتنتهم بياء التذكير لشاع حمزة الكسائي. وفتنتهم بالرفع عن دين كامل او دين كامل عن حفص ودين ابن كثير وكامل ابن عامر. فتنتهم بالرفع التاء، يبقى الباقي فتنتهم بالنصب، والنصب على ان كان تامه لم يكن، والرفع ان كان ناقصه. الرفع انها كان تامه يبقى دي فاعل، والنصب على ان كان ناقصه ودي ايه؟ خبر. مثال كانت تامه التي تكتفي بمرفوعها، كانت تامه تعرفها انها تكتفي بمرفوعها. اقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، حتى لا تحدث فتنه. ففتنه هنا فاعل مرفوع بالضم، اكتفت بمرفوعها تم الكلام. اقول مثلا وان كانت واحده، اي ورثت واحده، فهنا واحده فاعل. وان كانت واحده، اي ان كانت الوارثه واحده، فكان هنا ناقص. يعني ايه فعل تام وفعل ناقص؟ مش لاحظ بالتفصيل. او الغرب الطير، كلام تام. لو كان الطير كان ايه؟ كان الطير مغردا، اذا كان هنا ناقص فاحتاجت ما يتمم المعنى. الذي تمم المعنى اسمه الخبر، والمفروض المبتدا والخبر مرفوعان، فغيرته نسخته فجعلته منصوبا. لكن لو قلت كان الطير بمعنى غرض الطير او حضر الطير، فكان هنا تكون تامه بمعنى غرض او حضر. مثال كان ذو عسره، اي حضر ذو عسره، فذو هنا فاعل وكان هنا تامه. قاتلهم حتى لا تكون فتنه، اي حتى لا تحدث فتنه، كان هنا تامه وما بعدها فاعل. فنكتفت بمرفوعها فهي تامه، والا فهي ناقصه فنحتاج ما يتم من معنى، والذي يتم من معنى خبر ويكون منصوب، منسوخ مغير من الرافع الى النصب، وتسمى كان الناسخه الناقصه. ودعا ربنا بالنصب شرفه والصله حمزه والكسائي ومعه خلف العاشر. يقول والله ربنا بالنصب على النداء يا ربنا، والباقي ربنا على البدل والله وربنا، او وربنا على القسم او على البدل والله ربنا. وأمر ربنا بالنصب شرفها والصلة، يعني والصلة ده جمع واصل وناقل، فشرف القرآن من وصله ونقله ووصله للغير. يقول الشاطبي رحمه الله: نكذب نصب الرفع فاز عليمه، وفي ونكون صبه في كسبه علا. فاز عليمه يعني حفص وحمزة قرأ بالنصب، ولا نكذب بآيات ربنا، أي ولا أن نكذب. والباقي بالإيه؟ بالرفع ولا نكذب على الاستئناف. وفي ونكون نصبه في كذبه علا، في حمزة كذبه ابن عامر وعلا حفص، حمزة وابن عامر وحفص قرأوا بنصب رفع ونكون والباقي ونكون بالرفع ولا أن نكون بالعطف أو بالنصب على تقدير ولا أن، والباقي على الاستئناف. قال ابن الجزري في الطيبة: يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ظعن ويحشر يا يقول ظنه، ومعه حفص في سبا يكن رضا، صف خلف ضام فتنة ترفع كم عضى، دم ربنا النصر شفى نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب، كذا نكون معهم شام. يصرب بفتح الضم ونكسر صحبة، صحبة حمد كساء وخلاف وشعبة، يقرأ يصرب بفتح الضم واكسر، بفتح الضم واكسر، يصرف البناء للفاعل والباقي يصرف البناء للمفعول. صحبة وضعن مع يعقوب، صحبة ضعن الشطر الثانية، يبقى يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ضعن يعقوب. وقال في العاشر: زادوا على صحبة في الشطرية، يبقى صحبة حمزة وكسائي وخلف العاشر وشعبة وضعن يعقوب قرأوا يصرف والباقي لن يصرف. قلنا بناء الفاعل وبناء المفعول، والتجهيل له معنى أنه صرف الله عنه وهم يستحقون ذلك أو لا يستحقون، وتفضل عليهم بالرحمة، والله ما تفضل علينا وعملنا بالإيه؟ بالفضل لا بالعدل. ويحشر يا يقول ظنه، ومعه حفص في سبا، يعني ايه؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول يعقوب وحده والباقي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، آية 24. الفرق بين الياء والنون طبعا الباء جت من الايه؟ من التقييد، والنون جت من المؤاخاة، وأخيت بين الايه؟ النون والياء. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ليعقوب، إذا أراد التوحيد، الياء هنا من الغيبة تثبت التوحيد، إذا أراد الله التوحيد قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا أراد التعظيم قال: إن نحن أدنا الذكر وإنا له لحافظون. يوم نحشرهم ثم نقول على التعظيم، النون للتعظيم. ويوم نحشرهم ثم يقول على إرادة التوحيد، ونحن نوحده ونعظمه. طبعا لم تأتي في الشاطبية لأن إيه يعقوب قراءة غير سبعية. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: يكن رضا صفق فظام فتنة ترفع كم عضى دم، يعني ايه؟ ومع حفص بسبأ، يعني وافق حفص يعقوب في سورة سبأ. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، قرأ حفص ويعقوب بالياء، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول على إرادة التوحيد، وباقي القراء ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول في سورة سبأ آية 40. ثم قال فتنة ترفع كم عضو دم يكن رضا صفق الفظام فتنة ترفع كم عضو دم ثم لم تكن فتنتهم بالتذكير فيكن رضا صفق الفظام يعقوب وحمزة والكسائي وشعب بن الخلف يقرأ بالتذكير ثم لم يكن وفتنتهم بالرفع كم عضى ضم ابن عامر وحفص وابن كثير كم عضى دم يبقى الباقي ثم لم تكن وفتنتهم فتنتهم بالنصب وان كان تام وناقص كان تام وايه ناقص يقول ابن الجزري رحمه الله بيت 590 ربنا النصب شفى يعني والله ربنا بالنصب الباء شفى حمزة والكسائي وخلف والباقي والله ربنا بالخفض على البدل والله ربنا بدل من والله او الجلاله او على القسم والله وربنا ما كنا مشركين ما المشرك لا نفسه يعني هالك نرى الاخرى نشرك به واخر ما دون ذلك فقال احلف ها والله ربنا ما كنا مشركين على القسم او والله يا ربنا يا ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذب على انفسهم هيضحك على مين ضحك على الناس في الدنيا يضحك على رب الناس في الاخره كمان لا يوم يبعثهم فيحلفون لو كما ايه يحلفون لكم ثم قال نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام يعني ولا نكذب بآيات ربنا ونكون قرأ بنصب الباء حمزة ويعقوب وحفص فوز ظلم عجبه فوز حمزة ظلم يعقوب وحفص قرأ بنصب رفع ولا نكذب والباقي ولا نكذب بالرفع كذا نكون معهم شام يعني مع فوز ظلم عجبه شام الشام كذا بنصب الرفع ونكون ابن عامر مع حمزة ويعقوب وحفص فوز ظلم عجبوا معهم شامي كذا نكون والباقي ونكون والنصب على تقدير أن وبالعطف أو على الاستئناف ثم قال ابن الجزري رحمه الله وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف يعني ولا دار الآخرة تخفيف الدال وخفض الآخرة ابن عامر والباقي كحفص بالتجديد ورفع الآخرة ولا الدار الآخرة ولم يحتج لتعرض لحذف اللام لأن تخفيف الدال كافي في معرفة المعنى على اللفظ لا على الخط فلا فائدة فيه للتطويل لا فائدة فيه غير أنه يطول بس فما لهاش لازمة ابن الشاطبي ذكر المسألة وطول قال ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا يعني ابن عامر قال ولا دار الآخرة خير للذين يتقون بحذف اللام الثانية من ولا الدار وخفض رفع التاء من الآخرة إذن قرأ ابن عامر ولا دار الآخرة والباقي حفص بإثبات اللام الثانية ورفع التاء من الآخرة والدار في قراءة ابن عامر مخففة ولا الدار الآخرة غير ابن عامر وابن عامر ولا دار الآخرة يقص التخفيف من الايه من النص لأن اللام المحذوفة هي الأخرى وهي لام التعريف يبقى الباقية هي الأولى وهي لام الابتداء ولام الابتداء لا تضغم في الدال ولا في غيره يضرب حجك وخف عقيمه لام الشمسية واللام القمرية تبصم مصر رحمة تبص دبزة نعم ضع سوء نظرنا ذو شرف الكرم لام ابتداء أما في قراءة غير ابن عامر فالدال فيه مشددة والتزيد حرقة من اللفظ مع بقاء علامة التعريف، ولما تجتمع في الدال تتدغم فيه طيب مصر روح من تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن ضف شريف القرآن دع هي. يبقى ولا الدار الآخرة ولا دار الآخرة، نفهم لام الابتداء ولا لام الشمسية، يعني هنا فرق. في تطويل في الشاطبي لكن جميل لا مانع لا نستدرك عليه، لكن ابن الجزري كان مختصرا قال وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف كف ابن عامر، لكن الشاطبي قال ولا الدار حذف اللام الأخرى، ابن عامر حذف اللام الأخرى مش اللام الأولى، والآخرة المرفوع بالخفض والكيل. ثم قال الشاطبي رحمه الله وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف في يوسف عما طلع وياسين من اصل ولا يكذبونك الخفيف اتى رحبا وطاب تاوله. عم علا يعني نافع بن عامر وحفص قرا افلا تعقلون الخطاب، لا يعقلون وتحتها خطابا، تحتها يعني سوره الاعراف الانعام والاعراف، فلا تعقلون عم علا حفص وابن عامر ونافع وقل في يوسف عم من يطلع، فلا تعقلون بالخطاب عم من يطلع نافع وابن عامر ومعه عاصم، يعني راح شعبة مع حفص ومع نافع وابن عامر في سورة يوسف. وياسين من أصل يبقى نافع مع عبد الزكوان فقط. طبعا أفلا تعقلون هنا بعدها قد نعلم أفلا تعقلون في الأعراب والذين يمسكون، وعم علا لا يعقلون وتعتها خطابا لما عم علا في الأنعام وفي الأعراب، وطبعا ده بالخطاب عم علا يبقى الباقي بالغيبة لا يعقلون أفلا يعقلون، والانتقال من الخطاب للغيبة بالتفات. في يوسف عمن طلع راح شعبة معهم مع عم علا وياسين من أصل ياسين أفلا تعقلون وما علمناه الشعر، ويوسف أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل بالخطاب عمن طلع والباقي في يوسف والباقي بالغيبة، وياسين من أصل أفلا تعقلون وما علمناه الشعر والباقي أفلا يعقلون من أصل عند زكوان ونفع، والانتقال من الخطاب الغيبة للالتفات. ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطاب تأولا، أتى رحبا أتى نافع رحبا الكسائي، يبقى الكسائي ونافع إنهم لا يكذبونك بسكون الكاف وتخفيف الدال، والباقي لا يكذبونك. وطبعا طالما في تجديد عن ايه هنفتح الكاف لالتقاء السكنين. وطبعا نيطلة دلوا و اتى رحبا يعني واسعا وطابت اولى منصوب على التمييز اي طاب تفسيرا. قال ابن الجزري لا يعقلون خاطبوا وتحت عم عن ظفر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف المدى ظل وخف يكذب الطرم فتح نجد كلف فذه كالأعراف وخلفا ذو غدا واقتربت كم ثقل الخلف شبا وفتحت يأجوج كان سوى وضم غدوة في غداة كالكهف كتم. لا يعقلون خاطبوا وتحت عن، فلا تعقلون قد نعلم بالخطاب عم عن ظفر، يعني المدنيان وابن عاد وحفص ويعقوب، زاد أبو جعفر ويعقوب على الشاطبية على عم هولة. يوسف شعبته وهم، يعني عم عن ظفر معهم شعبة. يوسف أفلا تعقلون حتى إذا استيأس. لا يعقلون خاطبوا هنا أفلا تعقلون قد نعلم، وتحت اللي هي سورة الأعراف أفلا تعقلون والذين يمسكون عم عن ظفر مدران وابن عامر وحفص ويعقوب. يوسف شعبته وهم، يعني شعبة مع عم عن ظفر. ياسين كم خلف مدى ياسين أفلا تعقلون ومن عمر بالخطاب كم خلف مدى ظل. المدنيان ويعقوب وابن عامر بخلف، طبعا هناك كان ياسين من أصل نافع وابن زكواء، زاد أبو جعفر وزاد يعقوب وزاد هشام بالخلاف. ياسين كم خلف مدى ظل. ثم قال وخف يكذب اطل رم، فانهم لا يكذبونك اطل رم، لأتى رحبا الكسائي ونافع. ثم قال فتح نجد كلف خذه كالاعراف وخلفا ذو غدا، فتح عليهم ابواب كل شيء. شدد التاء فتحنا ابن عامر وابن وردان كلف خذه وخلفا ذو غدا وخلاف ابن جناز ورويس. وطبعا ان فتحنا عليهم ابواب كل شيء هنا في الانعام كالاعراف، ده فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لمن كلف خذه كالاعراف وخلفا ذو غدا، يبقى ابن عامر وابن وردان وبخلاف ابن جناز ورويس. واقتربت كم سد غلا الخلف شدا، اقتربت ففتحنا ابواب السماء اقتربت الساعه. كم ثق غلا الخلف شدا، كم ابن عامر ثق ابو جعفر، غلا الخلف شدا يعقوب خلف رويس. وفتحت ياجوج كم ثوى، حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج كم ابن عامر ثوى ابو جعفر يعقوب. وضم غدوة في غداتك الكهف كتم، وهذا على الإعراب. ولو قال على الحكاية وضم غدوة بالغدوة غدوتي في غداتي كالكهف كتم كان أفضل على الحكاية، ويجوز هذا ويجوز ذاك على الحكاية وعلى الإعراب، لكن أفضل اللفظ القرآني. يعني بالغداتي هنا وفي الكهف قرأها ابن عامر. قرأ ابن عامر بالغدوة والعشي هنا وفي الكهف، بالغدوة والباقي بالغداة. وطبعا قيده بالضم مع تلفظه به، لأنه يتوهم أن ابن عامر يقرأه بالكسر زي ما ضرب العدوى مثلا. قال الشاطبي رحمه الله أريت في الاستذهاب لعين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل الجلاء. طبعا هذا موجود في الايه في الاصول، فلا داعي لذكرها هنا في الفرش، لكن الشاطبي ذكرها مع اول ارايت في الأنعام ربع إنما يستجيب الذين يسمعون. وآخر أرأيت، رأيت الذي، رأيت بالاستفهام يعني المستفهمة، يبقى خرجت غير المستفهمة. رأيت بالاستفهام يعني إذا الفعل لم يكن مقرونا بهمزة الاستفهام لا خلاف بين القراء فيه. إيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أو إذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالكلام على رأيت المستفهمة، أرأيت لا عين راجع يعني الكسائي يحذف العين، يقول أريت، أريت بالحز، أريت الذي يكذب بالدين، أريت الذي ينهي، يحذف الايه الالف. وعن نافع سهل وكان مدير جلاء، طبعا ايه هناك في الطريق قال وسهلها مدى مدنيان نافع وضعف. وكان مدير جلاء ورش له وجهان، له وجه أرأيت التسهيل وله وجه الإبدال، رأيت الذي. وإذا وقف على رأيت ليس له إلا التسهيل، لأن هيجتمع ثلاث سبب، إلا أن أبو عمرو الداني قال يجوز لأن دالين فممكن أمده أربع حركات. يقول الشاطبي رحمه الله إذا فتحت شد بشاب وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا، يعني الشامي ابن عامر شدد التاء فيه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتحنا عليهم أبواب كل شيء في هذه الصورة، ففتحنا عليهم بركات في الأعراف، ففتحنا أبواب السماء بالخمر، والباقي يقرأ كحفص بتكفيف التاء في المواضع الأربعة. واتفق القراء على تكفيف التاء فيه حتى إذا فتحنا عليهم بابا بالنون، إذا فتحت شدد بشام وهنا فتحنا وفي الأعراب واقتربت كلا، كلا فعل ماضي بمعنى حفظ، وأصلها كلأ وهو فتح همزته للضرورة. يقول الشاطبي رحمه الله وبالغدوة الشامية بالضم هاهنا وعن ألف الواو وفي الكهف والصلة، يعني ابن عامر الشامي قرأ بالغدوة والعشي هنا وفي الكهف بضم الغين وسكون الدال وبواو مفتوحة مكان الألف كما لفظ به بالغدوة سارة بلفظ عن القيد، فالباقي بيفتح الغين والدال وألف بعدها بالغداتي، ويأخذ فتح الغين من الضد وفتح الدال من ضرورة مجانسة الحركة التي قبل الألف، يعني أنت لابد أن تكون فتح لمجانس الإيه الألف فتح للغداتي. وفي الغدوة الشامية بالضم هنا وعن ألف واو وفي الكهف وصلا، يعني الشامي أتبع موضع الكهف موضع الأنعام فقرأه بمثل القراءة بالغدوة. قال الشاطبي رحمه الله وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذكره ولا سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد واحملا نعم دون الباس وذكر مضجعا توفيه واستهويه حمزة منسلا وإن بفتح عم نصرا نافع بن عامر وعاصم عم نصرا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فتح الهمزة أنه فباقي القراء يقرأ إنه بالكسر وبعد كم نما بن عامر وعاصم كم نما يفتح الهمزة فأنه غفور رحيم وبعد الموضع الأولاني وإن الفتح عم نص وبعد الموضع الثاني يعني بالفتح يبقى الباقي بالكسر فإنه غفور رحيم. يبقى يتحصل أن عاصم بن عامر بفتح الهمزة في الموضعين أنه من عمل منكم شاب جهالة ثم تاب فأنه، ونافع يقرأ بفتح الهمزة في الموضع الأول ويكسرها في الثاني أنه من عمل منكم شاب بجهالة فإنه، والباقي يقرأ بكسرها في الموضعين إنه من عمل منكم شاب فإنه غفور. ثم قال يستبين صحبة ذكره ولا سبيل برفع قوي، يعني شعبة وحمزة وكسائي وليستبين سبيله في التفكير ورفع ايه سبيل. فيتبين الباقي يقرأ ولتستبين سبيل. لكن قال سبيل برفع قز، فيتبين ان نافع ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى سبيل انا مفعول به، ولتستبين تاء الخطاب، تاء الايه؟ تاء الخطاب، ولتستبين انت يا محمد سبيل المجرمين. اما صحبه هيذكروا وليستبين سبيل المجرمين، سبيلنا مرفوعه على التذكير، ودليلها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه بالتذكير. باقي القراء يقرا كحفص ولتستبين سبيله، فسبيلنا مرفوعه على الفاعليه وانثت بدليل قل هذه سبيلي. والتأنيث للتكثير، قل عالم علام اعلم الاعلم علامه، تأنيث لذات الصفه وللتكثير. فكأن سبيل المجرمين اذا كان قليل يستبين ويتضح ويظهر، هذا معنى وليستبين سبيله، واذا كان كثير يستبين ويتضح ايضا. والمشكله في الصغير ام الكبير؟ في الصغير ممكن يمر ويعدي، لكن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن قراءة نافع ومع أبو جعفر ولتستبين سبيل المجرمين، التأمن الخطاب وسبيل مفعول به، وصحبة حمزة كساء وخلف وشعبة قرأوا وليستبين سبيله، وسبيلنا فاعل وسبيل للتذكير للتقليد. وباقي القراء ولتستبين سبيله، فسبيل هنا فاعل وتستبين بالتأنيس، والتأنيس بالتكثير. فسبيل المجرمين كثير قليل سيتضح سيتضح. ثم يقول ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد واهملا، نعم دون الباس. يقص الحق يقضي الحق، نعم دون الباس، عاصم ضم كثير ونافع، يقص الحق والباقي يقضي الحق. وذكر مضجعا توفاه واستواه حمزة منسلة، يعني حمزة يقرأ توفيه رسولنا كالذي استهويه كالذي استهويه الشياطين بالتذكير، لتيان قالب بعد الفاء في توفته وبعد الواو في استهوته، وطبعا مع الإمالة إمالة الألف في الياء على أصله، وطبعا إمالة كبرى. فإذا قال وذكر مضجعا، ذكر مضجعا، مضجعا إضجاع لألف إمالة كبرى. والباقي توفته واستهوته، توفته رسلنا واستهوته الشياطين كحفص. وذكر مضجعا توفاه توفيه وساويه حمزة منسلة، منسلة يعني مأخوذ من سلة القوم بمعنى تقدمهم، ويشيد قراءة حمزة انه متقدم على افراده وعلى عصره. قال ابن الجزري وانه افتح عما ظل النل، فان نلك ظبا ويستبين صون فن، روى سبيل المديني ويقص في يقضي أهملا وشدد حرم نص، وذكر استوى توفى مضجعا فضل، وننجي الخف كيف وقع. مرة أخرى وإنه افتح عم ظل النل، عم المدنان بن عام، ظلا يعقوب، نل عاصم، يقرأ إنه من عمل منكم سوءا بجهالة بالفتح، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، عم ظل النل عاصم ويعقوب والمدنيان وابن عامر. أما فإنه غفور رحيم، فتح الهمزة نل كم ظبا، عاصم وابن عامر ويعقوب، نل عاصم كم ابن عامر ظبا يعقوب. ثم قال ويستبين صون فن، روى يعني شعب وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأ وليستبين سبيل المجرمين والتسكيل التقليد، وقرأ المدنيان ولتستبين سبيل المجرمين انتهينا من الخطاب، والباقي ولتستبين سبيل المجرمين سبيل فاعل وتستبين للتأنيث وللتكسير، فيتضح سبيل المجرمين قليلا كان او كثيرا قراءة وليستبين ولتستبين سبيله، اما ولتستبين سبيل انتهى الخطاب تستبين انت يا محمد سبيل المجرمين توضحه. طبعا هو مختصر هنا لكن اسهل من قول الشاطبيه يستدين سقراط يذكره هنا. ثم يقول ويقص في يقضي اهملا وشدد حرم نص، يقص الحق موضع يقضي الحق، يقص في يقضي حرم نص، حرم الحرميون نافع بن كثير وابو جعفر ونص عاصم الحرميون المدني والمكي، والمدني المدنيان نافع وابو جعفر وعاصم حرم نص. ثم قال وذكر استوى توفى مبجعا فضل، حمزة قال استهوته الشياطين وتوفته رسلنا، استهويه الشياطين وتوفيه رسلنا، ومضجعا يعني بالإضجاع الإمالة الكبرى، والباقي استوته الشياطين توفته رسلنا. ثم قال رحمه الله الشاطبي معا خفية في ضمه كسر شعبة، وأنجيت الكوفي أنت تحولا، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا، يعني شعبة قرأ منفرد لفظ خفية بالكسر كفية تدعونه تضرعا وكفية، وفي الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وكفية، والباقي خفية، وخفية وكفية لهجات عربية من الخفاء معناها عدم الرياء، بخلاف خيفة، خيفة من الخوف، خاف خيفة من الخوف وربوم وجلة خائف. معا خفية في ضمه كسر شعبة، شعبة منفرد قرأ بالكسر خفية هنا وفي العرب. طبعا في بيت 602 في الطيبة قال وخف يتم مع بكسر ضم صف شعبة، يعني وخفية وخفية لهجات عربية من القفاء. ثم يقول وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا، يعني أنجيت للكوفي أنجى، لفظ أنجيت قوله تعالى لن أنجيتنا، وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، أنجيت إن أنجيتنا تحول لقراءة الكوفيين إلى أنجى لأن أنجانا، فالكوفيون يقرؤون لئن أنجانا من هذه، والباقي يقرأ لئن أنجيتنا من هذه. والناظم لفظ بالقراءتين أنجيت للكوفي أنجى تحولا. ثم قال قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام، مع الكوفيين هشام يقرأ قل الله ينجيكم، وطبعا لدروس التثقيل يفتح النون، فالباقي أهل السماء بن زكوان يخفف الجيم ينجيكم، وطبعا ينجيكم هيسكن النون لكن التقاء السكنين ينجيكم يتخلص بالايه الفتح. وطبعا قيد قل الله ينجيكم للاحتراز من قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، فاتفق السبع على قراءته بالتشديد ثم قال وشام ينسيانك ثقيلا، يعني ابن عامر الشامي شدد السين فيه، وإما ينسيانك الشيطان. طبعا يلزمه فتح النون تخلص من التقاء الساكنين، فالباقي خفف السين ينسيانك، يلزمه سكون النون. وطبعا النون الأولى مش النون الثانية. قال ابن الجزري رحمه الله وننجي الخف كيف وقع ظل، وفي الثاني اطلب من حق وفي كاف ظبا غض تحت صاد شرفي، والحجر أولى العنكبة ظلم جفا، والثاني صحبة ظهير دلفا، ويونس الأخرى على ظبي رعى، وثقل صف كم وخف يتمعا، بكسر ضم صف وأنجانا كفى، أنجيتنا الغير وينسي كيف ثقلا. يعني ننجي الخف كيف وقع ظل يعقوب، كيف وقع في القرآن كلمة ننجي خففها، سواء وقعت بالياء أو بالتاء أو بالنون. ننجي ينجيكم ننجيكم ننجينك ننجي رسولنا ننجي مؤمنين ننجوهم، كل لفظ ننجي كيف وقع بعد تاء بعد ياء بعد نون يخففه يعقوب. وننجي الخف كيف وقع ظل، يبقى ينجيكم ننجي رسولنا ننجيك ببدنك لمنجوهم منجوك ينجي الله ينجيكم من عذاب، كله ها يعقوب. وافق بقى بعض القراء يعقوب في التخفيف والبخ بالتجديد، فقال رحمه الله ننجي الخف كيف وقع ظل يعقوب في الكل، وفي الثاني يتلو من حق ليقول الله نجيكم، اطلوا من حق اطلوا نافع من ابن ذكوان حق المكي والبصريين وهم يعقوب اهو. طيب وفي كاف ظبا رب كسائي ويعقوب رحمة يعقوب الكسائي، في كاف سورة كاف عن مريم ثم نجي الذين اتقوا ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسي، يعقوب مع الكسائي ظبا رب. ثم قال تحت صاد شريفي، روح وحده خفف وينجي الله الذين اتقوا في الزمر، تحت صاد تحت صاد الزمر. ثم قال والحجر الاولى العنكبة ظلم جفا، ظلم يعقوب وشفا حمزة وكساء وخلف خففوا الذي في الحجر واولى العنكبوت اللي هي ايه، انا لمنجوهم ولننجينه يعقوب وحمزة وكساء قرأوا انا لمنجوهم ولننجينه، والحجر الأولى العنكبة ظلم جفا، والثاني صحبة ظهير دلفة، الثاني الموضع الثالث العنكبوت إن منجوك صحبة ظهير دلفة، حمزة وكسائي وخلف وشعبة وظهير يعقوب ودلفة الإيه ابن كثير، ويونس الأخرى على ظبي رعى، يونس الأخرى هي كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. يبقى الأولانية يعقوب لوحده، الموضع الثاني حق علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين مع يعقوب الكسائي وحفص على ظبي رعى، والباقي هيقرأ لشعبة ننجي المؤمنين. ثم قال وثقل صف كم، ابن عامر ثقل ها او ثقل صف كم اللي اعجبك، يعني ثقل انت صف في سورة الصف كم ابن عامر، هي تنجيكم من عذاب الأليم، يثقل وحده ابن عامر والباقي كله كايه تنجيكم من عذاب الأليم، بتجد ابن عامر الباقي بالتخفيف كيعقوب هو الأصل ننجي الخف كيف وقع ظل. ثم قال وخفية معا بكسر ضم صف، يعني شعبة قرأ خفية هنا وفي الأعراب الباقي بالتضران وخفية، بل هنا تضران وخفية والباقي بالضم خفية، وخفية معا بكسر ضم، إذا بيكسر شعبة الباقي بضم كفية، وهي من الخطأ لغات عند العرب، ومن حافظ على لغات العرب القرآن الكريم. وأنجانا كفى أنجيتانا، الكوفيون قرأوا لئن أنجانا والباقي لئن أنجيتانا، قرأ الكوفيون لئن أنجانا من هذه بالألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء كما في مصحف الكوفيين. وغير الكوفيين قرأوا بالياء والتاء من غير ألف كسائر المصاحف لئن أنجيتانا. ثم قال وينسي كيف ثقلا، ثم ينسينك الشيطان تجديد السين ابن عامر الشامي والباقي ينسينك كعفص. ثم قال رحمه الله وآذر ارفع ظلما وخف نون تحادوني مدى من لاقتلف، يعني قال ابراهيم لأبيه آذر رفع الزاي يعقوب آذروا، والباقي آذر بالنصب، هي الحقيقة مش نصب لأبيه آذر تبقى ايه بدل من لأبيه لآذر تبقى مجرورة، بس مجرورة بالفتحة لما منها من الصرف. أما آذروا أي آذروا على النداء مبني على الضم، وهذا بناء وليس ايه رفع، لكن يعني عايز اقول ده استدراك. يعني قال واذر ارفعوا ظلما او مجازا يعني، لكن انا ارى اذروا الرفع هو ليس رفع وضم على البناء على النداء يا اذروا، قال ابراهيم لابيه يا اذروا. اما القراءه الاخرى اذروا قرأت غير يعقوب يعني على انها لابيه اذر اي لاذر بالجر بالفتحه نيابه عن كسره لانه ممنوع من الصرف. هذا رايي، وراي صواب يحتمل الخطا او ربما يكون خطا، لكن يعني هذا رايي. ثم قال وخف نون تحادوني مدى من لاقتلف، المدنيان وابن عامر وكل في شام قرأ تحادوني في الله بتخفيف النون تحادوني والباقي بالتجديد كحفص. طبعا الشاب قال في هذه المسألة تنتهي منها وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يقل أولا، يعني أصلا تحدونني ومثالها فغير الله تأمروني أو تأمروني أعبد، والأصل تأمرونني أيضا. فطبعا هناك في الشاطبية قصدي في سورة الزمر وزد تأمروني كهفا وعم خففه، أو في الطيب قال من خلف النبا وعم خفه رح أبو جعفر مع نافع ومع يبقى زد تأمروني كهفا يقول إيه أفاير تأمرونني ابن عامر وعم خفه، يبقى المدنيان وابن عامر يبقى المدنيان هيقولوا إيه تأمروني حذف النون تخفيفا، وابن عامر هيزيد النون وتأمرونني والباقي تأمروني أعبد اللي بتاع سورة الايه الزمر. لكن هنا اللي هيخفف فقط اللي هيخفف فقط مين؟ مدى من يقتلك المدنيان وابن عامر بخلف الشام. هنا قال ايه وخفف نونا قبله في الله من له بخلف اتى، اتى يبقى نافع، ومن له ابن زكوان وهشام بخلاف، طبعا ابو جعفر معاهم بس من الضر. والحسن لم يقل اولا يعني في نون الرفع ونون الوقايه فهو هل حذف الاولانيه ولا الثانيه؟ بقول لك حذف لم يقع ولا، عشان يقول لك ده الفعل مرفوع يبقى حذف نون الوقايه. طب واتكسرت ليه؟ مساله يعني فيها كلام. اذا كانت هي اصلا اتحدونني، فنون الاولانيه نون رفع اتحدون، ونون الثانيه نون الوقايه مين تقيها من الكسر، تقيدون نون الكسر. طيب اذا هو اضرب النون في النون فطلع بنون مشدده، ده كل القراء ما عدا نافع وابو جعفر وابن عامر وفضل شاب. طب دول خففوا، خففوا حذفه انه فيهم الاولى ولا الثانيه؟ هو تولي امثال، يجوز حذف الاولى ويجوز حذف الثانيه، فمن حذف الاولى للتخفيف او الثانيه، فاللي حذف الاولى نون الرفع مفتوح اتحدونا ناني، هي ايه مكسوره لمناسبة الياء. فبقول لك هي مرفوعة والحذف لم يقل أولا، الحذف لم يقل في الأولانية لأن الفعل مرفوع، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتبذل بحذف النون. الشاطبي بيحاول يفسرها لك نحويا. طيب هي مكسورة، إذا الحذف الأولى هتوضح أكتر في كلمة تبشرون، تبشروني، الكسر موجود والفتح موجود وأصلا تبشروناني. ومن حذف الياء هو النون جاء للقاء عشان الياء، طب الياء موجود فتبقى او للمناسبه على اي في توالي امثال زي بيات طائف اصلا بياتت طائف ففيها تأييد، فنعزل حته التأييد. ان حذفنا الاولى نبغي لان هتبقى زي حس فوز ابو عمرو وحمزه وتبقى دي من قبل الصغير، اذا حذفنا الاخرى بتاع الاخرى هنظهر. بس التاء الاولى لام الفعل بيتت، التاء الباء الاخيره اللي بيتت هي ايه؟ تاء تانيث بزايد على الكلمه، ليست من ليست لام الفعل. كلمه خفف نونا قبله في الله يقصد بها تحدوني، ما كان ممكن يقول وخف تحدوني اتى من له بخلف وكن متاملا، وبدل ما يدخلني الحذف لم يقل اولا اضيع نحويه وهي الاولى ولا الثانيه، طب هي مكسوره يبقى حذف الاولى، طب الاولى مفتوحه والثانيه مكسوره، على اي قضيه خلافيه يعني ما كان داعي للدخول فيها. ثم من له بخلف اتى، ربما يلتبس ان بخلف في اتى مش الخلف في له، وربما الناس تفهم من له بخلف وتنسى اتى اللي هو نافع، وكثير يعني كثير ما هم لا يفهمون خطا. فلاجل الالتباس واقول خف نونا قبله في الله، وايه اللي قبله في الله؟ وفي كتير في الله، تحجون في الله وفي غيرها كتير يعني في الله مع مثلا يعني. فلو قال مثلا وخف اتحجون اللفظ القراني، بس انا فيها ايه؟ لفظ وقيد وترجمه. فانا قلت يعني استدراكا لو قال وخف اتحجوني اتى من له بخلف وكن متاملا، كان خلص من المسألة على أي. قال الشاطبي رحمه الله وحرف رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن وفي الرأي وجدنا بقلف، وقلف فيهما مع مضمار مصيب وعن عثمان في الكل كلنا، وقبل السكون الراء أمل في صفاية بقلف، وقلت الهمز قلف يقي صلة، وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا، رأيت الفتح الكلي وقفا وموصلا. يعني ايه؟ يعني رأى الفعل الماضي حيث الحرف يا اما بعده متحرك يا اما بعده ساكن، اللي بعده ساكن ست مرات، رأى القمر، رأى الشمس، في الانعام رأى الذين ظلموا، رأى الذين اشركوا، في النحل رأى المجرمون النار، في الكهف رأى المؤمنون الاحزاب، في الاحزاب. والباقي كله ايه داخل على ايه؟ متحرك. والمتحرك يا اما دخل على ضمير رآه رآها، يا اما ليس بضمير. فيقول وحرف يراها كلا امل مزن صحبة، مزن صحبة مزن من زكوان وصحبة حمزة وكسائي وشعبة ومعه خلف العاشر، حينل الحرفين رأى وطبئ كوكبا، وفي همزه حسن ابو عمرو يميل الهمزة فقط رأي كوكبا، وإذا وقفوا رأي رأي أبو عمرو في همزه حسن. ثم يقول وفي الرأي يشترى بخلف، هذا خطأ، هذا غير وارد بالمرة للسوسي انه يعمل امانة في الرأي، مش ممكن. يعني كلمة في الرأي يشترى بخلف، يعني الخلاف عن السوسي في امانة الرأي، يعني لو الفتوى الامانة، لا، التحقيق على ان امانة الرأي للسوسي لم تصح من طريق الناظم واصله، ولا بد من الاقتصار على امانة الهمزة فقط كالدوري عن ابي عمرو، فيها زي عشنون ابو عام كل، لكن في الرأي اشترى بخلف كان المفروض يحذفها، لا توجد. ثم قال وخلف فيهما مع مضمار مصيب، اذا كان له الخلاف فيما بعده ضمير، وخلف فيهما في الراء والهمزة مع مضمار مع الضمير زي رآه ورآها مصيب اذا كان، يبقى إذا كان اختلف في إمانة الراء والهمزة إذا كان الحرف بعد الفعل ضمير، فروى إمانة الراء والهمزة وروى الفتح إمانة الراء والهمزة. طيب، ثم قال وعن عثمان في الكل قللة، عثمان يقصد ورش تقليل الراء والهمزة في كل المواضع ضمير او غير ضمير، والكلام على داخل على المتحرك زي راء كوكبه، هذا اول موضع في القران، اول راء في القران، اما اذا دخل على ساكن هيجي يتكلم عليها بعد ذلك. فيقول وقبل السكون الراء امل في صفا يد بخلف، قبل السكون اللي هم قلنا راء القمر راء الشمس راء الذين ظلموا راء الذين اشتكوا راء المجرمون راء المؤمنون، امل لمن الراء، الراء امل في صفا يد بخلف، في حمزة صفا شعبة يد السوسي بخلف، هذا خطأ، حتى يد بخلف دي لم يقل بها أحد، لم يقل بها أحد، السوسي ليس له إمالة الراء لا قبل ساكن مفرق يشتغل بخلف ولا قبل متحرك. ثم قال وخلف الهمز خلف يقل صلة، يعني شعبة، والسوسي له خلاف في الهمز قبل ساكن، لا ليس له خلاف قبل ساكن ليس لأحد. فيأخذ بالنظم شيء لكن لا يصح الأخذ بخلاف أن السوسي ليس له إمالة في هذا القسم لا في الراء ولا في الهمز قبل ساكن، وشعبة ليس له إمالة إلا في الراء كحمزة ولا إمالة له في الهمز. يبقى المفروض كان يقول إيه؟ وحرف رأى كل أمل مزن صعبة وفي همزه حسن وأحسن تأولا، بلاش مفرد يتلى بخلف دي، وعشان نقول هنحسب بخلف في أول السطر اللي بعده بيت 647 ويقول خلف فيما مع مضمار مصيب وعن عثمان في الكل قللة، وبدل عثمان يقول لي ورش، كثير من الناس اللي يعرفون عثمان، فلو قال وحرف يراء كلا امل مزن صحبة وفي همزه حسن واحسن تأولا، ثم قال وذو الضمير فيه او همز وراء خلف منى، خلف منى او مصيب خلاف لابن زكوان، يعني في ذو الضمير زي رآه رآها او همز وراء، الهمز والراء دور خلاف لابن زكوان، ويقول وورش في الكل قللا مرة أخرى، لو قال وحرف يراء كلا أمل مزن صعبة وفي همزه حسن وأحسن تأولا وذو الضمير فيه أو همز وراء خلف منى وورش في الكل قللا، ثم يقول وقبل السكون الراء أمل في صفا وكغيره وقف الكل وأصلا، يبقى إذا وقفوا كله يقف على أصله، لكن بلاش يجيب يد بخلف سوسي بخلاف، وخطا ان يقول بخلف الهمز خلف نقص سوسي وشعبه ليس لهما في الهمز قبل ساكن، فلو قال وذو الضمير فيه او همز وراء خلف منى وورش في الكل قللا، ثم قال وقبل السكون الراء عمل في صفا وكغيره واخفى الكل والصلاة، كان خلص من هذه المطبع. ثم قال وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. ليس له مال في مثل هذه الايه؟ نحو رأت رأوا رأيت يفتح الكل وقفا وموصلا. إذا كان الساكن الذي بعد رأى لازم لا ينفك عنه، زي رأى رأت رأوا رأيت. فالقراء كلهم على فتح الراء والهمزة، ولا إمالة لأحد مطلقا لا وقفا ولا وصلا. مثل رأته حسبته، رأوك رآهم رأوهم، رأيت الذين رأينه أكبرنه رأتهم مثلا. يقول الشاطبي رحمه الله: وفي درجات النون مع يوسف انثوى، وهو الليسع الحرفان حرك مثقلا، وسكن شفاء واقتل حذفائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا، ومد بخلف ماجا والكل واقف بإسكاني يذكو عبيرا ومندلا. يعني نرفع درجات من نشاء هنا وفي يوسف. أثبت النون أو التنوين درجات النون مع يوسف ثوى الكوفيون قرأوا نرفع درجات من نشاء كحفص، وهو ليس الحرفان حرك متقلة وسكن شفاء. حمد وكسائي قرأ وهو ليس هنا وفي صاد مكان وليسع، واقتدي حذفها إيه شفاء حمد وكسائي حذف الهاء وسطا، اقتدي قل وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف الناج. اقتده قل عامر كسر الهاء ومدها ماج ولونه ماج على الطرف ضعيفة. اقتده قل كيف سكنت وكسرت اختلاسا واشبعت؟ هل هي هاء سكت اطلاق؟ اكيد هي ايه هاء ضمير نفاة ثلاث احكام دي. اذا فبهداه مقتده وسطا حذف حمد الكسائي ومعمر بن العاشر ويعقوب، وابن عامر حرك الهاء بالكسر فبهداه مقتده قل، وابن ذكوان بالخلف بمد الهاء مقتده قل، اشبه حركه يتولد منها ايه حرف مد. وكلمه ماج لانها ضعيفه اضطربت عن الزكوان فضعيف، وطبعا ليس من طريق النظ الا اشباع الهاء، وكل وجه الثاني كسر الهاء مع قصرها صحيحا عنه ايضا. وغير حمزه وكساء وابن عامر اثبتوا الهاء ساكنه وصلا اقتده قل، والكل ايه واقفهم بإسكانه يذكو عبيرا ومن دلا. إذا واقفوا عليها الكل يقف على بالهاء اقتده، كان عن الوصل. يعني كل القراء واقفوا على اقتده بإثبات الهاء وأسكنها، دليل على الأحكام الأولى خاصة بالوصل. والكل إيه واقف، كلام عن الوقف، بإسكانه يذكو عبيرا ومن دلا. يذكو من ذكة النار يعني اشتعلت، عبيرا يعني زعفرانا، ومن دلا يعني العود الهندي له ريحة يعني كده. يقول ابن الجزري رحمه الله: ودرجات نون كفى معا يعقوب معهم هنا ولي سعى، شدد وحرك سكنا معا شفى، ويجعل يبدو يخفو دع حفى. يعني نرفع درجات من نشاء في الموضعين هنا وفي يوسف بالتنوين درجات من كفى الكوفيون هنا وهناك حمد وكسائي وخلف وعاصم، ويعقوب معهم هنا زاد يعقوب في الأنعام، أما الكوفيون هنا وفي يوسف بالتنوين والباقي بغير تنوين. ولا سعى هنا وفي صاد حمد وكسائي وخلف، زاد خلف عن الشاطبي. ولا سعى شدد وحرك سكنا معا شفا، ويجعل يبدو ويخفو دع حفا، يجعلونه قراطيسا يبدونه ويخفون كثيرا للغيب دع حفا، لكثير وضعم واستغنى باللفظ عن القيد، والباقي بالخطاب تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. طبعا هم بيذكروا رسالة النبي محمد، قال لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلا أن أنزل كتاب موسى ولا أنزل كتاب محمد، الذي جاء بموسى ولا جاء بمحمد، وكتاب موسى تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. يزم اليهود ويزم فعل اليهود. نستمر أن تعبتم إشارة واحد أو نستمر إن شاء الله يعين الله سبحانه وتعالى. يقول الشاطبي رحمه الله: وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبة حقا وينذر صنبلا. يعني ابن كثير وابو عم يجعلون قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا بها الغيبة بأفعال الثلاثة، والباقي بالخطاب كحفص: تبدونها وتخفون، تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون. وينذر صنبلا يعني لينذر أم القرى بها الغيبة شعبة على القرآن، ينزل القرآن أم القرى ومن حولها، مركز الدائرة الأرضية أم القرى مك، لكن باقي القرى ولتنذر أي أنت يا محمد انت الخطاب. وينذر صندل شعبة، صندل نوع من العود دورة رائحة طيبة. يقول ابن الجزير رحمه الله: ينذر صف، ينذر أم القرى على لفظي بالغيب شعبة، والباقي لتنذر أم القرى ومن حولها على القرآن. تنذر أنت يا محمد لينذر القرآن. ثم يقول رحمه الله الشاطبي: وبينكم ارفع في صفا نفر، وجاعل القصر وفتح الكسر والرفع سملا، وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر، القاف حقا خرقوا ثقله جلا. بينكم ارفع في صفا نفر، يعني حمزة وشعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر في صفا نفر. بينكم، لقد تقطع بينكم برفع النون فاعل على ايه؟ انه تقطع بيانكم، والباقي بينكم اي بينونة، بين ظرف منصوب بالفتح. بينكم كحفص، اما في صفا نفر بينكم، بيانكم بين فعل مرفوع بالضم، اما بينكم ظرف منصوب بالفتحه، تقطع بينكم اي في الانساب بينهم، يفر المرء من اخيه وامي وابي. ثم قال: وجاعل اقصر وفتح الكسر والرفع ثم، وعنهم بنصب الليل، يعني جعل الليل بقصر وجعل حسب الالف بعد الجيم وفتح كسر العين وفتح رفع اللام، وجعل ونصب الليل جعل الليل، والباقي جاعل الليل بإثبات ألف بعد الجيم وكسر العين ورفع اللام وخفض لام الليل. ثم قال: واكسر بمستقر القاف حقا. حقا ابن كثير ابو عمرو قرأ فمستقر بكسر القاف، والباقي مستقر. ومستقر ومستقر اسم زمان او اسم مكان، وهي لها كاف عربية. كما اقول مثلا ايه العصر مهبط الطائرة، واقول المطار مهبط الطائرة. فمهبط هنا اصبحت اسم زمان مرة واسم مكان مرة حسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، ناخذ اللقطة من فضلكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وصل. السلام عليكم. وصل الحمد لله. ماشي. السلام عليكم. ارجع بيت او بيتين لا مانع، لا مانع. يقول ابن الجزري: ودرجات نوروا كفى مع يعقوب معهم هنا واللي سعى، شدد وحرك سكنا معا شفا، ويجعله يبدو ويخفو دحفا. يعني ما درجات من نشاء بالتنوين الكوفيون هنا في الأنعام ويوسف ويعقوب معهم هنا. زاد الكوفيون ويعقوب هنا وكوفيون فقط بالتنوين في الموضعين هنا ويوسف. والباقي بدون تنوين درجات من نشاء على الإضافة. والليسعى شدد وحرك سكرا معا شفا حمد وكسى وخلف يقرأ هنا وصاد والليسعى والباقي واليسع. ويجعل يبدو ويخفو دحفا يعني ابن كثير وابو عمرو يقرأ يجعلونه قراطيسة يبدونها ويخفون كثيرا بالغيب. والباقي كحفص يجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا. وجاع نقرا جعل والليل نصب الكوفي قاف مستقر فاكسر شفا حضر. يعني ينذر ام القرى شعبه والباقي لتنذر. والخطاب للرسول لتنذر يا محمد انت ام القرى ومن حولها بدايه المركز الدائره الارضيه. ولينذر القران الغيبة للقرآن اللي تنزل بالخطاب. ثم يقرأ بينكم بالرفع في كلا حق صفا في حمزة وكلا ابن عامر وحق مكي والبصريين صفا شعبة وخلف العاشر. لقد تقطع بينكم أي بيانكم. والباقي تقطع بينكم بين ظرف منصوبة على الفتحة أي فلا أنساب بينهم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي. وجعل أقرأ جعل والليل نصب الكوفي يعني الكوفيون قرأوا جعل الليل سكنا والباقي جاعل الليل سكنا. نعم. ثم قال قاف مستقر فاكثر شذا حبر. حبر أبو عمرو بن كثير وشذا روح يقرأ فمستقر والباقي فمستقر. وهي لغات محافظة على لغات العرب. ثم مستقر ومستقر اسم ايه زمان او اسم مكان. فكما اقول مهبط اقول ملعب مهبط اقول العصر مهبط الطائرة اقول المطار مهبط الطائرة. فاصبحت المطار مهبط الطائرة اسم مكان والعصر مهبط الطائرة اسم زمان. واقول العصر ملعب الاهلي اسم زمان. وقل النادي ملعب الاهلي اسم مكان. فملعب على وزن مفعل ومهبط على وزن مفعل فهي لهجات عربية لكنها اسم زمان او اسم مكان. كما اقول مهلك ومهلك نشد مهلك اهلي لا وقت هلاكه ولا ساعة هلاك اسم زمان اسم مكان. ثم قال وفي ضمي ثمر شفاء قياسين يعني انظروا إلى ثمره كلوا من ثمره هنا وليأكلوا من ثمره قياسين قرأها بالضمتين ثمر. وثمر جمع ثمرة وثمر جمع ثمار. وفي ضمي ثمر شفا قياسين. وخرقوا جدودي مدى المدنيين قرأوا وخرقوا له بنين والباقي وخرقوا له بنين. ثم قال ودارست لحبر فامددي وحرك اسكن كم ظبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي. وليقول دارست بالمد لحبر ابو عمرو بن كثير والباقي بغير الف. وفتح السين وسكن التاء ابن عمرو يعقوب وحرك اسكن كم ظبا درست والباقي درست تاء الخطاب. ثم قال والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فعلمي. عدوا بغير علم اقرأ عدوا بغير علم كعلوا يعقوب مفرد والباقي عدوا كحفص. قال الشاطبي رحمه الله وضماني مع ياسين في ثمر شفا. حمزة وكسى وخلف قرأوا انظروا الى ثمره الى ثمره كلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره هنا وفي ياسين حمزة وكسائي بالضم، وثمره بالفتح جمع ثمرة، وصومري جمع ثمار. ثم قال: ودارست حق مده ولقد حلى، حرك وسكن كافية. ويقول دارست بالمد حق لتسير بعم إلى الغير بالقصر حسب الآل بعد الدال. وابن عامر وحرك وسكن كافية، درست درست يعني، والباقي كحفص درست زي الخطاب. ثم قال رحمه الله الشاطبي: واكسر انها حمى صوبه بالخلف ضرا وعوبلا، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون بالكسر ابو عمرو بن كثير وشعبه بخلفه، والباقي بفتح الهمزه انها مع وجه لشعبه. حمى صوبه، واكسر انها حمى صوبه، صوب يعني نزول المطر كصيب، بالخلف درا تتابع المطر بالنزول، واوبل صار ذا وبل. ثم قال: وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، وصحبته كفء في الشريعه والصلاه، كما فشى ابن عامر وحمزه اذا جاءت لا تؤمنون بها الخطاب، والباقي بها الغيب كحفص. وصحبة كفء في الشريعة والصلاة، صحبة كفء ابن عامر وحمزة وكسائي وخلف وشعبة، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون بالشريعة بها الجاسية بها الخطاب، والباقي بها الغيب. نعم. يقول ابن الجزري: وإنها افتع عن رضا عم صدى خلف، وتؤمنون خاطب في كدى، يعني أنها إذا جاءت فتح الهمزة حفص وحمزة وكسائي ونافع وأبو جعفر وابن عامر وشعبة بخلفه، والباقي بالكسر إنها، وتؤمنون خاطب في كدى يعني حمزة وابن عامر إذا جاءت لا يؤمنون بالخطاب لا تؤمنون، والباقي بالغيب. قال الشاطبي رحمه الله: وكسر فتح ضم في قبلا حمى ظهيرا، والكوفي في الكهف والصلاة، يعني وحشمنا عليهم كل شيء قبلا بضم كسر القاف وضم فتح الباء ابن كثير وابو عمرو والكوفيون. حمى ظهيرا، حمى ابو عمرو، وظهيرا الكوفيون وابو عمرو. وللكوفي في الكهف والصلاة الكوفيون أن يأتيهم العذاب قبلا بالكهف بضم كسر القاف وضم فتح الباء. يبقى الباقي يقرأ قبلا، قبل عكس دبر، كان يقرأ سقوطا من قبل من دبر، وقبلا قبلهم تجاههم أمامهم يعني، فهي لهجات. قرأ ابن الجزري: وقبلا كسرا وفتحا. السلام عليكم. راجع مرة أخرى إن شاء الله. الحمد لله. الله يسامحه يا أبو الحسن. يقول الشاطبي: وشدد حفص منزل ابن عامر، وحرم فتح الضم والكسر يدعلى، وفصل استنى يظلون ضم مع يظل الذي في يونس ثابتا ولا، يعني انه منزل من ربك شدد حفص وابن عامر، والباقي منزل من ربك، وحرم فتح الضم والكسر اذ على حرم، اذ على حرم لكم حرام عليكم. فتح ضم الحاء وفتح كسر الراء، حرام. نافع وحفص افعل، والباقي حرم. ثم قال وفصل السن، اذ نافع وسن ابو الكوفيون، الكوفيون ونافع، وقد فصل فتح ضم الفاء وفتح كسر الصاد، والباقي فصل. يعني نافع وحفص يفتح الفاء والصاد من فصل، ويفتح الحاء والراء حرام. شعبه وحمزه والكسائي يفتح الفاء والصاد فصل، وضم الحاء وكسر الراء حرمه، والباقي ابن كثير وابو عمرو بن عامر يضم الفاء ويكسر الصاد فصل، ويضم الحاء وكسر الراء حرم. يبقى لما يقرا قارئ من السبعه بضم الفاء وكسر الصاد فصل، لما يقرا ولا فتح الحاء والراء حرامه، ما خرجوش الاثنين يعني مع بعض. اما قرا الكوفيون وان كثيرا لا يضلون باهوائهم هنا، وليضل عن سبيلك يونس بضم الياء في الموضعين والباقي بالفتح، لا يضلون، لا يضل عن سبيلك، الباقي ليضل، اللي هي معنى يضلون ضم ما يضل الذي في يونس ثابتا كوفيون، يضلون يضل ليضل، الباقي لا يضلون ليضل بالفتح. قال ابن جابر رحمه الله فصل فتح الضم والكسر اوى سوى كفى وحرمت عن سوى. قد فصل لكم فتح الفاء والصاد اوى سوى كفى نافع ومغافر يعقوب وكفى الكوفيون، والباقي بضم الفاء وكسر الصاد تفصيلا وحرمت عن سوى، يعني نفس الترجمة ما حرم عليكم فتح الحاء والراء نافع وحفص وابو جعفر ويعقوب، اتلوا نافع عن حفص سوى ابو جعفر ويعقوب، والباقي حرم ضم الحاء وكسر الراء. ثم قال ابن الجزري واضمم يضل مع يونس كفى، ليضلون باهوائهم ليضلوا عن سبيلك كفى الكوفيون، والباقي بالفتح ليضلون ليضلوا عن سبيله مع يونس هنا ويونس، لا يضلون بأوائهم هنا وفي يونس لا يضلوا عن سبيله. الضم للكوفيين ضم يضل مع يونس انكفى، والباقي الفتح هنا ويونس. ثم قال ضيقا معا في ضيقا مكن، ضيقا حرجا مكانا ضيقا، هنا والفرقان بالتخفيف لابن كثير والباقي بالتجديد. يقول الشاطبي رحمه الله رسالات فرد وافتحوا دون علة، وضيقا مع الفرقان حرك وثقلا بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها الف صفا وتوسلا. الله اعلم حيث يجعل رسالته، رسالاته رسالات فرض وافتحوا دون عله حفص وابن كثير والباقي بالجمع، وضيقا مع الفرقان حرك مسكنا بكسر سوى المكي. المكي قرا ضيقا هنا و يجعل صدره ضيقا مكانا ضيقا الفرقان بالتخفيف والباقي بالتجديد ضيقا. وراء حرجا هنا على كسر الف صفا وتوسلا، كسر الراء نافع وشعبة، والباقي بالفتح حرجا. ويصعد خف ساكن ضم ومده صحيح وخف العين دوام صندلة كأنما الصعد خفف الصاد وأسكنها ابن كثير يصعد إذا الباقي بتسديد الصاد وفتحها شعبة مد الصاد يصعد والباقي يصعد طبعا ابن كثير وشعبة يخفف العين والباقي يشددها خلاصة ان ابن كثير يقرأ بسكون الصاد وتخفيف العين يصعد شعبة يقرأ بتشديد الصاد مفتوحة وقلب بعدها وخفف العين يصاعد والباقي تشديد الصاد والعين يصعد بلا ألف طبعا الكل متفق على إليه يصعد الكلم الطيب فاطر بسكون الصاد وتخفيف العين بلا ألف يقول ابن القادر رحمه الله ضب يظل مع يونس كفى ضيقا معهم في ضيق في ضيقا مك وفي او وفى كفى وفى وفى راء حرجا بالكسر صمدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف حرجا كانما يكسر راء شعبه ونافع ومضاعفه والباقي بفتحها صمدا مدنيان وشعب راح حرجا بالكسر ثم يبقى الباقي ايه يفتح حرجا كحفص وخف ساكن يصعد دنا والمد صف اليه يصعد يصعد كانما يصعد في السماء خفف الصاد والعين يصعد بلا مد ابن كثير والباقي شدد الصاد وشعبة قرأ بالمد يصعد والباقي يصعد إذا فيها ثلاث قراءات سكون الصاد مخففة وخفف العين من الألف ابن كثير يصعد شدد الصاد مع المد وخفف العين شعبة يصعد والباقي يصعد والعين خفف صندما يحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما تعمله كم هودة مع نمل الثوى عدكس مكانات جمع يعني ويوم نحشرهم جميعا بالياء حفص وروح والباقي بالنون نحشرهم والياء للتوحيد والنون للتعظيم والموضع الثاني من يونس وهو نحشرهم كأن لم يلبسوا بالياء حفص واحدة ومنفرد ثاني يونس عيا يحشرهم والباقي نحشرهم والنون للتعظيم والله التوحيد ونحن نوحده ونعظمه طبعا ما تعمله كان هدى مع نمل استوى عد لأنه هم ربك بغافر عما يعملون هنا بالخطاب ابن عامر والبقي بالغيبة عما يعملون هود مع نمل والله غيب السماوات الأرض هم ربك بغافر عما تعملون لإستوى عد كس رحمة ابن عامر حفص ونافع وغفر يعقوب في النم يقول الحمد لله سيترككم سيترككم اذيه فتعرفون انهم ربك بغفر عما تعملون يبقى اذا بالخطاب الثلاثه ابن عامر يروح نافع وغفر يعقوب وحفص مع ابن عامر في النم وفي هود ونحشر مع سالم بيونس وهو في سبأ مع نقول يا في الأربع عملة يعني قوله هنا في الأنعام وهو محشرهم جميعا يا معشر الجن وفي يونس وهو محشرهم كلا ما يلبسوا وفي سبأ وهو محشرهم جميعا ثم نقول حفص الأفعال الأربعة بالياء نحشرهم الباقي بالنون وأخيت بين ليه نون والياء والموضع الثاني عشان يحترز على الموضع الأول وهو نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشرقوا مكانكم فبالاتفاق الاتفاق بالنون وعملة ببناء المفعول اعمل الياء في الافعال المذكوره عملة يعني يحشرهم هنا وفي يونس وفي سبأ أمنا، يعني أعمل الياء. ثم قال رحمه الله: وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكروا شلشلة. وخاطب شام يعملون ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره سلسلة. فلما عمل قرأ: وربك ضحى عما تعملون، الذي بعده: وربك الغني ذو الرحمة، بتاع الخطاب، والباقي ده الغيب. ثم حمزة الكسائي قرأ: من تكون عاقبة الدار، هنا في القصص بالتذكير من يكون، والباقي بالتأنيث. قال الشاطبي رحمه الله: مكانات مد النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم والتلم. لفظ مكانات في القرآن سواء مضاف لضمير المخاطبين أو لضمير الغائبين، مكاناتكم مكاناتهم، بالجمع في جميع القرآن لشعبة منفرد، والباقي مكاناتكم على إرادة الجنس. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم. يبقى الباقي بالقصر حذف الالف إرادة اسم الجنس. بزعمهم الحرفان بالضم رتلة. الكسائي يقرأ بزعمهم، فقالوا هذا الله بزعمهم، إلا من نشاء بزعمهم، بضم ازاي؟ بزعمهم، والباقي بفتحها بزعمهم. قال ابن الجزري رحمه الله: مكانات جمع في الكل صف. شعبة قرأ مكانات، مكاناتكم أربع مواضع: هنا وفي هود وياسين والزمر، بالإيه؟ بالجمع، والباقي بالايه؟ بالافراد على ارض الجنس. ثم قال: ومن يكون كالقصص شفا. من تكون عاقبة الدار، هنا والقصص ذكرها حمزة والكسائي وخلف. من يكون، من تكون، من يكون كالقصص، يكون للغيبة وتكون للخطاب. حمزة كسوة خلف: من يكون، والباقي من تكون. هو انا قال ايه؟ من تكون فيها وتحت النمل للقصص ذكره شلشلة. ده تذكير وايه؟ وتأنيث. لكن انا تذكير وتأنيث، تكون وتكون، مش خطاب. مش عارف الكتاب كتب خطاب ليه. بزعمهم معا ضم رمص أو ضم رمص. الكسائي قرأ بزعمهم في الموضعين. مشكلة المشاكل بقى، أصعب مشكلة يمكن في الشطبية المسألة التي ستأتي. ابن الجزري قال: زوينا ضم مكسر وقطب الرفع كر، أولاد نصب شركائهم بجر، رفع كدى لهم شركاؤهم شركائهم. جينا في ضم وكس ورفع قط اولادهم بالنصب شميهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم، يقرأ في شركائهم. وفي مصحف الشاميين بالياء مثلة، يعني مصحف الشاميين راح لهم شركائهم بالياء، بالياء مثلة. المشكلة فين؟ مفعوله بين المضافين فاصله، يعني هتبقى ايه؟ زينا لكثير من المشتكين قتلوا أولادهم شركائهم، المفروض قتلوا شركائهم أولادهم، فحط أولادهم المفعول بين المضافين، مضاف مضاف إليه. قال ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصل، يعني هذا الكلام موجود في الايه في الشعر فقط، لكن لا يوجد في الناس علاوة على القرآن. وضرب مثل، قال مثلا كان الله در اليوم من لامها، در مضاف ومن لامها مضاف إليه، واليوم ظرف جه بين المضاف والمضاف إليه. لم يلف غير الظرف كان الله در اليوم من لامها، وضع الظرف بين المضاف والمضاف اليه، لكن يوضع المفعول بين المضاف والمضاف اليه قتل اولادهم شركائهم فعابوها وردوها زي ما خشروا اللي معاه. فرد الشاطبي فقال فلا تلم المليم نحو الا مجحينا، يعني هم طعنوا في القراءه وطعنوا في المعامل وطعنوا في قدره، لا انت تلم هذا، لا تلم الذي يتكلم في النحو. ومع رسمه زج القلوصة أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مقبلة، مع رسمه رسم العثماني أو مع رسمه عن شوف المسألة، زج القلوصة أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا. الأخفش النحوي أنشد زج القلوصة أبي مزادة، أصل الكلام زج أبي مزادة القلوصة، قلوصة مفعول هنا، يعني إيه؟ نحاة البصرة خاضوا في قراءة المعامل، ليه؟ فيها فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول أولادهم، قتلوا أولادهم شركائهم، إزاي؟ في نحاة البصرة قالوا لا يصح الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف، زي إيه؟ زي كان الله داره اليوم من لامه، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصل، يعني هذا موجود في الشعر، كان الله داره اليوم من لامه، داره من لامه اليوم، فالظرف جه بين المضاف والمضاف اليه، كلمه الدار مضاف للاسم الموصول من لامه، وفصل بينهما بين اليوم وهو ظرف، هذا في الشعر، يعني اصل الكلام لله در من لامها اليوم. فقال الشاطبي فلا تلم من مليم النحو الا مجاهلا، يعني النحاة اللي انكروا قراءة المعامر فريق انكرها لانها خلف القياس وفصيح الكلام، وفريق انكرها لانه جهل القارئ المعامر ونسبه الجاهل وقال له انت جاهل، وكلا الفريقين اخطأ لانهم اتوا بما يلام عليه. القراءة متواترة، بتفرض ايه؟ القراءة متواترة. والفريق اللي جهل ابن عامر يعني حاله أشد ويعني أخطأ من اللي هي ايه؟ اتكلم في النحو. فلا تلم من مليم النحو إلا مجاهلا. اللي جهل القارئ قال تلوم. يبقى لا تلوم من هذين الفريقين إلى الفريق الثاني. لأنه يعني تعدى وطعن في إمام من أئمة المسلمين وابن عامر، وهذا الإمام أجمعت عليه الأمة، وله جلال وله قد وله ضبط وله كمال. ثم أنشد الأخفش وعاد الكلام الشاطبي مع رسمه زج القلوص، يعني يقصد بقراءة ابن عامر مع أنه القراءة متواترة، وان شركائهم جت مرسومه في المصحف الشامي بالياء، وانشد الاخفش عن بعض العرب فزججتها اي ضربتها بمزجه، زج القلوص مفعول المصدر زج القلوص ابي مزاد، وفصل بين المضاف والمضاف اليه بالقلوص اللي هي القلوص الشابه من الابل، اصلا زج ابي مزاده القلوصه. يبقى انشد الاخفش النحوي انشدها مجملا اي محسنا لقراءة المعامر وبجامل المعامر، بيقول انها قراءة متواترة قراءة صحيحة. انشد الاخفش وهو نحوي مثلكم ولم يرد هذه القراءة، فيثبت قراءة المعامر وهو نحوي مثلكم وهو مين الاخفش. يبقى قراءة المعامر قراءة متواترة، ومصحف الشامي شركائين بالياء بالسنة، فلا داعي لإنكارها ولا داعي للطعن في قراءة ابن عام. ثم أنكم وثقتم هشام راوي ابن عام، فكيف توثقون الراوي عن ابن عامر وتطعنون في ابن عامر؟ والله يعني مشكلة. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وإن يكن أنس كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصاد كذي حلى. نعم نما. وسكون المعز حصن وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا. يعني إن تكن ميتة بتاء التأنيث بدل يكن ابن عامر وشعبة، إن يكن أنس كفء صدق تكن كفء صدق شعبة ابن عامر بالتأنيث تكن ميتة. وميتة دنا كافية يعني رفع ميتة ابن كثير وابن عامر، يبقى الباقي ميتة بالنصب يعني كان تام ونقص. يبقى ابن عامر يقرأ بتأنيث يكن تكن ويرفع ميتة تكن ميتاته، يبقى كان تام. شعبة ينانس وينصب تكن ميتات. ابن كثير يقرأ بالتذكير والرفع يكن ميتاته، الباقي بالتذكير والنصب. ثم قال: وميتة دنا كافية وافتح حصاد كذي حلى نما. ابن عامر وابو عمرو وعاصم يفتح الحاء في حصاده، فالباقي حصاده. ثم قال: وسكون المعز حصن نافع والكوفيون، ومن المعز اثنين سكن العين الكوفيون ونافع، ومن المعز اثنين يبقى الباقي ومن المعز اثنين بالفتح. سمعت واحد بيقرا من المعز بالكسر العين، لكن المعز والمعز ليس عندنا. الفتح حصن نافع، وتكون المعز حصن الاسكان حصن، والباقي بالفتح مطلق الاسكان عكس سكون الحركه ومطلق الفتح. من المعز اثنين الكوفيون ونافع، والباقي من المعز اثنين. ثم الناس يكون كما في دينهم، كما في دينهم، كما ابن عامر في حمزه ابن كثير دينهم، الا ان تكون بتاء التانيث، يبقى الباقي بتاء التذكير الا ان يكون. ثم قال: ميتة كلا، قرأ ابن عامر ميتة بالرفع كما لفظ به، فالباقي بالنصب ميتة ميتة. يتعصب ابن عامر يقرأ بتانيث يكون ورفع ميتة، وحمزة وابن كثير يقرأ بالتأنيث والنصب، والباقي التذكير والنصب. يقول ابن الجزري: أنس يكن للخلف ما صدق وميتة كذا ثنا دما. يعني أن يكن ميتة بالتأنيث هشام خلف وابن زكوان وشعبة وابو جعفر، والباقي بالتذكير يكن. ميتة لا ميتة فهم بالرفع على اللفظ ابن عامر وابو جعفر وابن كثير. أنس يكن لي خلف ما صدق، والباقي بالنصب. وميتة كسى سنة دمى، ابن عامر وابو جعفر وابن كثير كسى سنة دمى ميتة بالرفع، والباقي ميتة بالنصب. طبعا لشدة ابو جعفر ميتة يبقى فيها خمس قراءات. الرفع من الاطلاق والباقي بالنصب من الضد، يبقى تكن ميتة ابو جعفر، تكن ميتة ابن عامر، يكن ميتة ابن كثير وجه ثاني الدجون، تكن ميتة شعب، يكن ميتة نافع وابو عمرو وحفص وحمزه وكسائي ويعقوب. والثاني كم سن ان يكون ميتة ابن عامر وابو جعفر كم سن، يبقى الباقي بالنصب. حصاد افتح كلا حما النما، يوم حصاده بالفتح كلا حمى النمر، كلا ابن عامر حمى البصريان نمى عاص. يبقى الباقي حصاده. والمعز حرك حق لا خلف منى، من المعز اثنين حق نقل البصريين لا خلف منى ابن زكوان وهشام بخلف. يكون إذ حمى النفى روى لأن يكون ميتة بالتذكير نافع وابو عمرو ويعقوب وعاصم والكسائي وخلف والباقي في التأنيث. وطبعا تقدم رفع ميتة ونصبها وتجديدها وتخفيفها كان في البقرة فمش داعي للإعادة. وتذكرون الكل خف على شذا وأن كسروا شرعا وبالخف كملا، يعني حفص وحمزة وكسائي وهم خلف العاشر تذكرون بالتخفيف والباقي تذكرون والأصل تتذكرون. ففيها توالي أمثال من حسب التاء خفف تذكرون على شذا ومن أضغم خفف أيضا نطق بحرف واحد تذكرون. ذلك موثق به لعلكم تذكرون أو تذكرون غير حفص وحمزة وكسائي وخلف. وأن كسروا شرعا وبالخف كملا وأن هذا صراطي كسر الهمزة وشدد النون. وأن كسروا شرعا حمزة وكساء وبالخف كملا ابن عامر، يبقى اللي كسر مين؟ شرعا حمزة وكساء، يبقى الباقي فتح وبالخف كملا. يبقى أن هذا صراطي ابن عامر وإن هذا بالتجديد والتكسير والكسر شرعا حمزة وكسائي والباقي كحفص. وأن هذا صراطي ويأتيهم شافا مع النحل فارقوا مع الروم مده خفيفا وعدلا. حمزة وكسائي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة هنا والنحل بالتذكير، يبقى قراءة الباقي بالتأنيث تأتيهم. وقال أيضا إن الذين فارقوا دينهم فارقوا حمزة وكسائي ومن الذين فارقوا لا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم والباقي كحفص فارقوا هنا وفي الروم. ويأتيهم شافع مع النحل فارقوا، يأتيهم هنا ويأتيهم الملائكة في صورة النحل حمزة وكسائي. مع الرومي مداه خفيفا وعدلا، مع الرومي ان الذين فرقوا دينهم هنا من الذين ولا تقولوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم فرقوا مع الرومي مداه خفيفا وعدلا اللي هم مين؟ حمزه والكسائي. مع النحل فارقوا مع الرومي مداه خفيفا، خفيف منصوب على الحال ومداه مداه يعني ايه عاد على لفظ فارقوا يعني تخفيف الراء فارقوا والباقي كحفص بالقصر. يقول الشاطبي يقول ابن الجزري رحمه الله تذكرون صاحب خففا كلا وان كم ظن واكسرها شفا، يعني تذكرون في كل القران صاحب حمزه كسام خلف وحفص قرأ تذكرون بالتخفيف حسب التاء والاصل تذكرون والباقي تذكرون بإدغام التاء في الذال، فمن حذف خفف ومن شدد ايضا خفف. ثم قال تذكرون صاحب الخفافة كلا في كل القرآن وأن كم ظن واكسرها شفا وأن هذا صراط مستقيمة وأن هذا صراط مستقيمة وإن هذا صراط مستقيم. أن كم ظن ابن عامر ويعقوب واكسرها شفا إن هذا والباقي وأن هذا، يبقى بتخفيف النون ابن عامر يعقوب وان هذا شدد الباقي وكسر الهمزة منهم شفا إن هذا والباقي وأن هذا. إذا ساس قرآن الفتح والتخفيف لابن عامر ويعقوب أن هذا، كسر التجديد لحمزة وكساء وخلف إن هذا والباقي أن هذا. ثم قال يأتيهم كالنحل عنهم موصفا شفا حمزة وكساء وخلف، إلا أن يأتيهم الملائكة هنا وفي النحل بالتذكير والباقي تأتيهم بالتأنيث. ثم قال وفرقوا امدته وخففه معا رضا، يعني حمزة الكسائي إن الذين فارقوا دينهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم هنا وفي الروم، والباقي فرقوا هنا وفي الروم كحفص غير رضا حمزة الكسائي. وعشر نونا بعد رفع قبضا ليعقوب، عشر أمثالها عشر أمثالها، عشر أمثالها عشر نونا بعد رفع الباقي غير تنوين وخفض أمثال، عشر أمثال عشر أمثالها عشر أمثالها، يبقى غير تنوين وخفض عشر أمثالها عشر أمثالها. وعشر نونا بعد رفعا خفضا ليعقوب، يعقوب فقط، يبقى يعقوب عشر أمثالها والباقي عشر أمثالها. ودينا قيما تفتحه مع كسر بثقله سما، سما المدنيان والبصريان والمكي دينا قيما، فتح قاف وكسر الياء مشددة، نافع أبو جعفر بن كثير وأبو عمرو ويعقوب، والباقي بكسر القاف وفتح الياء مخففة قيما. قال الشاطبي رحمه الله ويأتيهم شافي مع نحل فارقوا مع رن مده خفيفا وعدلا، يأتيهم شافي هنا وفي النحل حمزة كسائي يأتيهم والباقي تأتيهم، فارقوا مع رن مده خفيفا وعدلا من الذين فارقوا دينهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم حمزة كسائي. وكسر وفتح خف في قيما ذكى، وفينا من عامر قيما والباقي قيما. ويأتها وجهي مماتي مقبلة وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا، يعني يأت الإضافة وجهي للذي مماتي لله أهداني ربي إلى صراط مستقيم، أن هذا صراطي مستقيمة، إني أمرت إني أخاف إني أراك محياي. وطبعا كلمة ومحياي الإسكان صح تحملا يعني إشارة إلى رد على من طعن في قراءة الإسكان ورد عليه بصحة النقل والتواتر وأنها وردت. إن شاء الله تحب تأخذ علوم القرآن ولا هذا يكفي؟ هذا يكفي. ها أي إشارة يكفي يكفي يكفي أم نكمل علوم القرآن؟ نواصل نواصل.